بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام في تعريف الخشوع، وأنه في اللغة السكون، وقد عرفه أهل العلم بأنه تواضع القلب وتذلله بين يدي الله عز وجل، أو كما عرفه الحافظ ابن رجب رحمه الله بأنه رقة القلب وخضوعه وتذلله وحرقته وانكساره. رقة القلب وخضوعه وتذلله وحرقته وانكساره بين يدي الرب جل جلاله. وأن ربنا سبحانه وتعالى قد ذكر الخشوع صفة للأنبياء وصفة لمؤمني أهل الكتاب، وكذلك صفة للمفلحين من هذه الأمة، وقد ذكره ربنا جل جلاله ضمن السهام العشرة التي ينبغي للمسلم أن يحرص على تحصيلها. فقال جل من قائل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا الخشوع أيها الفضلاء صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أخشع الناس، وكان يسأل الله عز وجل أن يرزقه قلبا خاشعا، وكان يستعيذ بالله من قلب لا يخشع. وهذا الخشوع أيها الإخوة الكرام أول ما يتأكد طلبه في حق الإمام، الإمام الذي يصلي بالناس، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن. هذا الإمام ينبغي له أن يحصل الخشوع لأن الناس تبع له. ومن خشوعه في صلاته أن يحرص على أن يستكمل أركانها وسننها وآدابها، وقبل ذلك لا بد أن يستكمل شروطها. ثم إن على الإمام أن يصلي بالناس صلاة معتدلة، لا هي بالطويلة المملة ولا بالقصيرة المخلة، بل تكون صلاته وسطا كما كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الصحابي: ما صليت خلف أحد كان أحسن ولا أتم ولا أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صليت خلف أحد كان أتم ولا أحسن ولا أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليحذر الإمام تمام الحذر من أن يطول بالناس تطويلا يبغضهم في الصلاة، فإن الحديث قد ثبت من رواية أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأتأخر عن الصلاة مما يطيل بنا فلان. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة أشد من غضبه في يومه ذاك، وقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. هذا الصحابي يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يتأخر عن الصلاة لأنها طويلة، والآن هذا يفعله بعض الناس خاصة في يوم الجمعة. يعني إذا دخلت بعض المساجد تجدها خاوية على عروشها، ربما يكون فيها الصفان والثلاثة والإمام قد صعد على المنبر، ثم بعد ذلك يطيل هذا الإمام، فإذا قارب نهاية الخطبة يبدأ الناس يتوافدون. هنا تدرك السر أن هؤلاء الناس قد علموا من حاله أنه يطيل في الخطبة ويكثر من الكلام، ولذلك يتعمدون أن يتأخروا لأنهم لا يستطيعون البقاء هذه المدة الطويلة. فمثل هذا الإمام منفر، ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس إذا زلزلت الأرض زلزالها، وكان يصلي بالناس بسبح والليل إذا يغشى، وكان يصلي بالناس بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر، ولربما صلى بالناس بسورة الجمعة وسورة المنافقون ونحو ذلك. فكانت صلاته صلى الله عليه وسلم عدلا وسطاء، وهذا مما ينبغي أن يتنبه له الأئمة. ثم الواجب علينا أيها الإخوة الكرام، إذا رأينا إنسانا يعبث في صلاته ولا يخشع فيها، واجب علينا أن ننكر عليه وأن نناصحه، كما فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام لما أساء الرجل في صلاته أنكر عليه، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وليس من لوازم الإنكار الغلظة، الغلظة تكون مع الكفار والمنافقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أما أخوك المسلم الذي جاء إلى المسجد يرجو ما عند الله من أجر وثواب، فلو أنه أساء في صلاته، لو أنه عبث فيها، لو أنه أخل بأركانها، فواجب علينا أن ننكر عليه وأن نناصحه، لكن مع الرفق واللين. فما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وتجدون أن هذا الذي أساء في الصلاة لما سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام وبين له الخلل، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرتين وثلاثا، ثم علمه، قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الواجب. وذكروا في ترجمة العبد الصالح سعيد بن المسيب ابن حزن المخزومي رضي الله عنه بأنه صلى إلى جواره الحجاج بن يوسف الثقفي وهو شاب حديث السن، فكان يعبث في صلاته ويسابق الإمام. فلما انقضت الصلاة أراد الحجاج أن يقوم، هو متعجل، فأمسك به سعيد من ثوبه، يعني مسكة قوية، ثم لم يزل في أذكار الصلاة التي تكون في دبرها. فلما فرغ قال له يا سارق يا خائن، أهكذا تصنع بالصلاة؟ والله لقد هممت أن أضرب بهذا النعل وجهك. ها هنا يعني شدد عليه وأغلظ، كأنه رأى فيه تمردا وعتوا وتفرس فيه كبرا وتعمدا لهذا العبث، ثم أرسله. مرت الأيام والشهور والسنون، وصار الحجاج حاكما، وطارت له في الآفاق شهرة، ورهبه الناس لما علم من سيرته من الرهق في سفك الدماء وعدم التورع منها. فجاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعيد في حلقته يعلم الناس، فوقف الحجاج عليه، فلما فرغ جاءه قال له أعرفتني؟ فقال له سعيد بلى قد عرفتك ووالله لو عدت لعدت. يعني لو رجعت مرة أخرى تعبث يعني بصلاتك وتصنع بها ذاك الصنيع لعدت إلى الإنكار عليك بذات الصفة. فقال له الحجاج جزاك الله من مؤدب ومعلم خيرا، فوالله ما صليت بعدها صلاة إلا ذكرت صنيعك. يعني ما أصلي صلاة إلا وأنا أتذكر إنكارك يعني علي وغلظتك معي. الشاهد من هذا الكلام أيها الإخوة الكرام أن الحجاج بن يوسف، وهو من هو، إذا تأثر بنصيحة ذلك العبد الصالح فحري بنا أن ينصح بعضنا بعضا وأن يوصي بعضنا بعضا. إذا علم ذلك أيها الفضلاء فإنني أكمل ما سبق ذكره من الكلام عن الأسباب التي إذا حصلها العبد حصل الخشوع في صلاته. من هذه الأسباب أيها الإخوة الكرام أن يعنى العبد بالتهيؤ للصلاة، أن يعنى بالتهيؤ للصلاة، وذلك بالسواك وإسباغ الوضوء وأخذ الزينة والعناية بطهارة البقعة. الإنسان يتهيأ للصلاة بالسواك. مر معنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي الرواية الأخرى عند كل وضوء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يقوم من نومه أن يشو صفاه بالسواك. أول عمل يعمل عليه الصلاة والسلام أن يشو صفاه بالسواك. وأخبرنا أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وعلمنا بأن السواك مستحب في كل وقت ويتأكد استحبابه في خمسة مواضع، وهي عند الوضوء وعند الصلاة وعند القيام من النوم وعند تغير رائحة الفم بطول كلام أو طول سكوت، وكذلك يتأكد استحباب السواك عند إرادة قراءة القرآن، ومثله ذكر الله عز وجل. هذه مواطن يتأكد فيها استحباب السواك. وكذلك أيها الإخوان لو أن الإنسان أكل شيئا مما يستكره فإن السواك في حقه متأكد. وكذلك الإنسان يتهيأ للصلاة بأخذ الزينة، فلو أن الواحد منا ذهب إلى بعض أهل الدنيا من ذي جاه أو سلطان أو ذي منصب أو مال فإنه يعتني بأن يأخذ زينته، فالله جل جلاله أحق أن يتزين له. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالإنسان يتهيأ للصلاة بأن يأخذ الزينة، وكذلك يتهيأ لها بأن يعنى بالمكان الذي يصلي فيه. وقد مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الصلاة بالمزبلة والمقبرة والمجزرة والحمام وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، وأخبرنا أن الأرض مسجد كلها إلا المقبرة والحمام، ونهانا عن الصلاة إلى الجدار حمام عليه نجاسة، ونهانا عن الصلاة إلى المقبرة مثل ما نهانا عن الصلاة فيها، إلى غير ذلك من المواطن. فهذا كله مما يحصل به الإنسان الخشوع في صلاته. ثم من الأسباب كذلك المشي إلى الصلاة بالسكينة والوقار. الإنسان إذا خرج من بيته إلى المسجد فهو في صلاة، فهو في صلاة، يعد نفسه في صلاة، فيخرج من بيته إلى المسجد متخشعا متخشعا متذللا ساكنا وقورا. كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينهى أصحابه عن السعي أي الإسراع. قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار. ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا مجموع حديث عليه الصلاة والسلام، فيأمرنا بالسكينة، يأمرنا بالوقار، يأمرنا بألا نسعى. ومن السكينة والوقار أن الإنسان ما يكثر من الالتفات وهو في سعيه إلى المسجد. من السكينة والوقار ألا يأتي الإنسان بمناف كأن يسب أو يشتم وهو في طريقه إلى المسجد. من السكينة والوقار كذلك أن يأتي الإنسان بالأذكار، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ثم هناك دعاء مخصوص حال سعيه إلى المسجد: اللهم اجعل لي في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وأعطني نورا، واجعلني نورا، واجعل لي نورا، وعظم لي نورا. وهذا الدعاء أيضا كان يقوله في سجوده صلوات ربي وسلامه عليه. ثم في السعي إلى صلاة الصبح خاصة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان يدعو: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هذا في صلاة الصبح خاصة، هذا مما يحصل به الإنسان خشوعه في الصلاة، يتهيأ لهذه الصلاة وهو في الطريق إليها. ومضى معنا الكلام أيضا في استحباب التبكير، بأن الإنسان يتعجل الخروج إلى المسجد، ما ينتظر إلى أن تقام الصلاة. من استطاع أن يأتي قبل الأذان فليفعل، من استطاع أن يأتي مع الأذان فليفعل، من استطاع أن يأتي عقيب الأذان فليفعل. المقصود بأن الإنسان كلما بكر إلى المسجد فهو خير له، لأن الله عز وجل قال: وسارعوا، وقال: سابقوا، وقال عن الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، حث الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وأيضا أيها الإخوان، من الأسباب التي نحصل بها الخشوع في الصلاة العناية بالدعاء في مواطنه، وتقدم معنا الكلام في أن آكد المواضع التي يطلب فيها الدعاء حال السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن أن استجاب لكم. وبتتبع السنة أيها الإخوة الكرام واستقراء الأخبار الواردة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، نستطيع أن نقول بأن المواطن التي يستحب فيها الدعاء في الصلاة سبعة، يعني سبعة مواطن يستحب فيها الدعاء. أولها عند افتتاح الصلاة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يسكت هنيهة بين تكبيرة الإحرام والقراءة، يعني قبل أن يشرع في القراءة كان يسكت هنيهة. لما سأله الصحابة علمهم ما يدعو به عليه الصلاة والسلام، وهذا الدعاء الذي كان يدعو به عليه الصلاة والسلام على نوعين: إما دعاء مسألة يسأل الله عز وجل شيئا، وإما دعاء ثناء، دعاء ثناء يثني على الله عز وجل. فمن دعاء المسألة الذي كان يدعو به عليه الصلاة والسلام: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر الدعاء المعروف. وكذلك كان يدعو: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، إلى آخر الدعاء المعروف. ومن دعاء المسألة كذلك أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام: اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا منك وإليك، تباركت ربي وتعالي. ثم هناك دعاء الثناء كقوله: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وكقوله عليه الصلاة والسلام: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وكقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والأكمل أن الإنسان يأتي بهذا تارة وبهذا تارة. فهذا هو الموطن الأول الذي يستحب فيه الدعاء. الموطن الثاني: الدعاء حال القيام في صلاة الليل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالليل لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل. إذا مر بآية تتحدث عن الجنة يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. ولا يمر بآية فيها عذاب إلا استعاذ، استعيذ بالله عز وجل، يا ربي سلم سلم. ولا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح. فهذا من المواطن التي يستحب فيها الدعاء اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الموطن الثالث: حال الركوع. الركوع، فقد ثبت من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، هذا دعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اللهم اغفر لي، لأن الله قال له: فسبح بحمد ربك واستغفره. فكان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ثم الموطن الرابع: حال الرفع من الركوع. حال الرفع من الركوع، فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع قال: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا دعاء وثناء على الله عز وجل. ثم الموطن الخامس: حال السجود، تدعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة. ثم الموضع السادس: حال الجلوس بين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو كان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني. ثم الموضع السابع: عقيب التشهد. عقيب التشهد، فإنه عليه الصلاة والسلام بعد التشهد قبل السلام كان يستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وعلم أبا بكر أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومن الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس أنه يفرغ من التشهد قبل إمامه فيبقى صامتا حتى يسلم الإمام، لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا فرغ أحدكم من التشهد قبل إمامه فليتخير من الدعاء أطيبه، فليتخير من الدعاء أطيبه. تدعو، ما يكون في الصلاة صمت قط، لا بد من تعمير الأركان بالأذكار. واضح يا الإخوان؟ لا بد من تعمير الأركان به الأذكار. فإذا قمت في صلاتك فقرأ حتى يركع الإمام، وأعني بذلك الصلاة السرية. ثم إذا ركعت فسبح حتى يرفع الإمام، وهكذا في سجودك، وهكذا في جلوسك بين السجدتين، وهكذا إذا فرغت من التشهد والإمام ما فرغ فاشتغل بالدعاء حتى يفرغ، سواء أكان ذلك في الجلوس الأوسط أو كان في الجلوس الأخير. تدعو الله بما شئت من خير الدنيا والآخرة، هذا مما تحصل به الخشوع في صلاتك. ثم أيضا من أسباب الخشوع أيها الإخوة الكرام في الصلاة ترديد الآيات، ترديد الآيات. فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاته يرتل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يرتلها ويبكي حتى أصبح عليه الصلاة والسلام. كذلك أمنا عائشة رضي الله عنها طفقت في صلاتها تردد: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتردد وتردد حتى ذهب عروة رضي الله عنه فقضى حاجته من السوق ورجع، وهي لا تزال في هذا الموضع ما تجاوزته. هذا أيضا مما يحصل به الإنسان الخشوع في صلاته. أيضا من أسباب الخشوع أيها الإخوة الكرام تحسين الصوت بالقرآن، تحسين الصوت بالقرآن. سبحان الله، تصلي خلف إمام خاشع يرتل القرآن ترتيلا ويحسن صوته بالقرآن، فتجد للقرآن حلاوة، وتجد في الصلاة سكينة، وتتمنى أنه ما سكت ولا أن هذه الصلاة قد انقضت. مما تجد من حلاوة الإيمان وبرد السكينة في نفسك، فنبينا صلى الله عليه وسلم هكذا كان في صلاته، حتى قال البراء بن عازب رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في سفر فقرأ بالتين والزيتون، فوالله ما سمعت قراءة ولا صوتا أحسن منه عليه الصلاة والسلام. هذه السورة سورة والتين والزيتون، ما زال البراء بن عازب رضي الله عنهما يذكرها. وكذلك العبد الصالح جبير بن مطعم بن عدي قال: أتيت المدينة فوافيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب بالطور، فلما بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، كاد قلبي يطير، كاد قلبي يطير. وكذلك عمر رضي الله عنه سبب إسلامه، أو أول ما وقع الإسلام في قلبه، أنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، قال: فدخلت بين أستارها فقرأ سورة الحاقة، فجعلت أعجب من نظم القرآن، يعجب من القرآن لأنه عربي يتذوق، فقلت في نفسي: إن محمدا شاعر، فقرأ: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، فقلت في نفسي: إنه كاهن، فقرأ: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. قال: فذلك أول ما وقع الإسلام في قلبي رضي الله عنه وأرضاه. فالتلاوة والترتيل أيها الإخوة الكرام، ناس كثيرون دخلوا في الإسلام بسببها، سبب هذه التلاوة. وبعض يحدثني بعض الإخوة في بلاد أوروبا لأن إنسانا مغنيا كان يغني، فلما سمع قارئا يقرأ ويأتي بالغنن في مكانها ويأتي بالإضغام في مكانه ويأتي بالإخفاء في مكانه ويحرص على أن يأتي بالأحكام بأحكام التلاوة، هذا المغني الذي يعجبه الطرب دخل في دين الله، دخل في الإسلام بهذه التلاوة. فهذا من الأهمية بمكان، وينبغي أن يحرص عليه الأئمة وفقهم الله. أيضا من أسباب الخشوع أيها الأخ الكريم أن تقيم صلبك في ركوعك وسجودك، أن تقيم صلبك في ركوعك وسجودك وتحرص على ذلك. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع هصر ظهره وسواه بحيث لو وضع عليه الماء لاستقر، وكان عليه الصلاة والسلام إذا ركع مكن كفيه من ركبتيه، وكذلك في سجوده كان يسجد على سبعة أعظم ويجافي بطنه عن فخذيه وعضديه عن جنبيه ويوجه أصابعه إلى القبلة عليه الصلاة والسلام، ليس كما يصنع بعض الناس فإنه يتكور في يعني سجوده، وكذلك في ركوعه يأتي به كيفما كان. من أسباب الخشوع في الصلاة كذلك أيها الإخوة الكرام تسوية الصفوف، تسوية الصفوف، ويدلنا على ذلك عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابة كان يسوي صفوفنا كما تسوى القداح، وكان يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، يعني ما كان يدخل في الصلاة حتى يتأكد من أن الصف قد استوى. والآن أكرمنا ربنا جل جلاله بهذه الفرش التي فيها هذه الخطوط، ومع ذلك تجد بعض الناس يتأخر أو يتقدم، فلا بد أن يعنى الإمام بتنبيه هؤلاء، ولا بد أن نعنى كذلك أيها الإخوان يعني نعين الإمام، نعين الإمام، فإن الإمام قد لا يتأتى له أن يتتبع تلك الصفوف كلها، ربما نظر إلى صف أو صفين لكن ما يمكن أن يتتبع الصفوف كلها. ومثله أيضا أن الناس لا يعنون بإكمال الصف، فتجد بعض الكسالى إذا دخل من هذا الباب فإنه يريد أن يصلي إلى جواري، أو بعض الناس إذا دخل من هذا الباب يريد أن يصلي في مكاني. لا بد أن نحث الناس على إكمال الصف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصف الأول فالأول، يعني الملائكة ما يفتتحون صفا حتى يكمل الذي قبله، فلا بد أن نكمل الصف الأول فالأول. ولا بد أن ننهى أيها الإخوان عن صفتين مرذولتين في الصلاة، فإن بعض الناس يقف في الصلاة وقد قرن بين رجليه، قرن بين قدميه يضمهما كأنه واقف في طابور عسكري، وبعض الناس إذا صلى فإنه يفرج بين يعني رجليه حتى يقف على هيئة الهرم، يكون كالهرم هكذا. وجرب هذا حال كثير من الناس، جرب حيثما افتتحت الصلاة وأنت تشعر بضيق وأنك في الصف قد عصرت عصرا وضغطت ضغطا، الركعة الثانية تجد نفسك قد ارتحت. لما؟ لأن الناس أول ما يفتتحون الصلاة لما جبلوا عليه من الجشع، فإن الواحد منهم يحرص على أن يأخذ أكبر مساحة كأنها قطعة سكنية، يحرص على أن يزيد في المساحة التي هو فيها، فإذا ركع ثم سجد ما يستطيع أن يسجد على تلك الحال، فإنه يضطر إلى أن يتضام. فإذا قام الناس للركعة التي بعدها سبحان الله، هل الأرض اتسعت؟ لا، الأرض ما اتسعت ولا زادت، وإنما الناس اضطروا إلى أن يسجد. ولو أن كل إنسان فتح رجليه قدر منكبيه ولم يزد فإن الصف يستوي. لكن مما يضيع الخشوع أن تجد يعني بعضهم يقف هكذا ثم إذا قام في الركعة التي بعدها يكتشف أن بينه وبين صاحبه فرجة فيبدأ يتتبعه به ها هنا ويتتبع من ها هنا وتجده في صلاته كثير الحركة فأنى له أن يخشع. هيهات هيهات. ومثله أيضا ما يصنعه بعض الشباب حين يتأول خطأ قول النبي صلى الله عليه وسلم حاذوا بين المناكب والأقدام فيظن أن المحاذاة أن يعصر يعني قدم صاحبه ولذلك تجد يتتبعها ويريد أن يلصق الكعب به الكعب فبدلا من أن يقف هكذا تجد قدميه قد تقوست. وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبدا ولا عهد هذا من فعل أصحابه رضوان الله عليهم. وقوله عليه الصلاة والسلام في المحاذاة بين الأقدام كقوله في المحاذاة بين المناكب، ليس المقصود المحاذاة بين المناكب أني ألصق منكبي بمنكب صاحبي، إلا الآن أنا لو صليت إلى جوار الشيخ فمنكبي ليس في منكبه لأن أحدنا طويل والآخر يعني قصير، فأنى لنا أن نتحاذى. صحيح. وبعض الناس بدين مكين وبعض الناس شخيط ضئيل، فأنى لهم أن يتحاذوا. ليس المقصود أن يلصق الإنسان منكبه بمنكب صاحبه على تلك الهيئة التي نراها من بعض الناس، ولا أن يلصق قدمه بقدمه وأن يطارد من على يمينه ومن على شمالي، بل المقصود تسوية الصف وألا تكون هناك يعني فرج وخلل يتخلل منه الشيطان. هذا مما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام. مما من الأسباب أيها الإخوان التي نحصل بها الخشوع ألا يصلي الإنسان في مكان أو ثوب يلهيه عن صلاته، ألا يصلي في مكان أو ثوب يلهيه عن صلاته. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أميطي قرامك هذا فإن صوره لا زالت تعرض لي في صلاتي، أميطي عنا قرامك فإن تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي. وأنه عليه الصلاة والسلام صلى على خميصة فيها أعلام يعني فيها خطوط، ثم لما فرغ قال اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا، ألهتني عن صلاتي آنفا. ولذلك الإنسان ما يصلي في مكان فيه تشويش. بعض الناس الآن يصلي أمام التلفاز وربما تكون هناك مباراة أو ربما يكون مسلسل، أنى له أن يخشع. أو يصلي في مكان يكثر فيه اللغط والأصوات. ولذلك مر معنا في 19 موضعا التي نهي عن الصلاة فيها الصلاة إلى المتحدث والنائم، متحدث ناس قاعدين يتونسوا أنا أصلي إلى جوارهم أنى لي أن أخشع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهانا حتى عن الجهر بالقراءة لئلا يشوش بعضنا على بعض. من أسباب الخشوع في الصلاة كذلك أيها الإخوان عدم التشبه بالحيوانات، عدم التشبه بالحيوانات. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب، عن إقعاء كإقعاء الكلب، ونهانا عن افتراش كافتراش السبع، ونهانا عن نقر كنقر الغراب، ونهانا عن التفات كالتفات الثعلب، ونهانا عن رفع أيدينا كأنها أذناب خيل شمس. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن افتراش كافتراش السبع وإقعاء كإقعاء الكلب ونقر كنقر الغراب والتفات كالتفات الثعلب ونهانا صلى الله عليه وسلم أن نرفع أيدينا في الصلاة، وهذا يفعله بعض الناس الآن، فإنه في التشهد إذا فرغ فإنه يفعل بيديه هكذا. رأيتموها؟ ينبغي أن ننهى عنها. إذا رأيت صاحبك في الصلاة إذا فرغ من الصلاة يفعل بيديه هكذا، فقل له: يا أخي، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: ما بال أقوام يرفعون أيديهم في الصلاة كأنها أذناب خيل شمس. وأيضا من الأمور المحدثة الآن، بعض الناس ما أدري من أين أتى بها، إذا سلم يرفع يديه، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يعني يشير بيده جهة اليمين وجهة الشمال. هذا أيضا من الأمور المحدثة التي ينبغي أن نتناهى عنها في الصلاة. أيها الإخوة الكرام، أيضا من أسباب الخشوع أن الإنسان يعنى بالسنن القبلية والبعدية، ويستحب أن تكون السنن في أو النوافل في المنزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. وقد اختلف أهل العلم هل يشمل ذلك السنن الرواتب، السنن الرواتب، فبعضهم قال: السنن الرواتب تكون في المسجد لأنها تبع للفرائض، وبعضهم قال: بل تكون في البيت لعموم قوله: أفضل صلاة المرء في بيته، واستثنى المكتوبة فقط. لكن حتى لو صليت السنة الراتبة في المسجد، فاحرص على أن يكون موضعها غير موضع الفريضة، يكون موضع السنن السنة الراتبة قبلية أو بعدية غير موضع يعني الفريضة، لأن هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر أيها الإخوة الكرام. وهناك رسالتان أرشد إليهما: رسالة الخشوع في الصلاة للإمام أبي عبد الله بن القيم رحمه الله، وهناك أيضا رسالة الخشوع في الصلاة للشيخ الدكتور محمد ابن لطفي الصباغ، وهو من علماء الشام. وهناك أيضا محاضرة يعني قيمة ألقاها الشيخ محمد ابن صالح المنجد، وطبعت بعد ذلك في كتاب، واسمها أسباب الخشوع في الصلاة، أسباب الخشوع في الصلاة. هذه أيضا لو قرأتموها تنتفعون بها. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.